انتهينا من أصحاب البروق وتكلمنا عن العصبات، وبهذا نكون قد انتهينا من المجموعة الأولى من الورثة وهم أصحاب الفروض، والمجموعة الثانية وهم العصبات، وبقي ذوي الأرحام. بقي ذوي الأرحام احنا اللي بهمنا هاتان المجموعتان، نعم أصحاب الفروض والعصبات. فلا ينتقل الميراث من أصحاب الفروض والعصبات إلا يعني لذوي الأرحام إلا إذا انعدم بالكامل أصحاب الفروض والعصبات. نحل بعض المسائل قبل أن ننتقل إلى موضوع جديد ولا كيف؟ اكتبوا بعدين ذوي الأرحام، احنا أهم عنصرين أصحاب الفروض والعصبات اللي يقوم عليهم علم الميراث. لا ما هم داخلين. بنت ابن، اختان الام، اخت لاب، ابن اخ شقيق، ابن ابن ابن عم، هو أول واحد رفع يده. تفضل. بقول بنت الابن تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. في أحد له اعتراض؟ طيب. بمن؟ اختان الأم محجوبات بالفرع الوارث مطلقا، نعم. الأخت لأب لها السدس تكمل. هذا بقول محجوبة، نعم بتقول محجوبة هي. ايش انت رأيك؟ اي محجوبة بالفرع الوارث المذكر، محجوبة بالفرع الوارث المذكر، نعم. اكمل. ابن الأخ الشقيق محجوب بابن ابن الابن. كيف؟ ابن ابن ابن يأخذ الباقي عصبه العم محجوب. يعني معنى ذلك الذين يرثون في المسألة بنت الابن، ابن بنت الابن تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العصب، وابن ابن ابن أبعد منها درجة فيأخذ الباقي عصبه. دائما كما قلنا البعيد لا يؤثر في نصيب القريب، ولذلك ابن ابن ابن ما أثر في نصيب بنت الابن. ثلاث أخوات لأب، أخت شقيقة، لا ثلاث أخوات لأب، أخت شقيقة، أختان لأم، أخ لأم، ابن عم، ابن أخ لأب، أنا بدنا الجميع يشارك. مين ما يعني أجاب في السابق؟ أنت. أيوة. الأخت الشقيقة بتقول النصف لأنها منفردة ولا يوجد حاجب أو عاصب. مين عنده احتجاج أو اعتراض؟ نعم. هي ابن أخ لأب، هل يؤثر عليها؟ لا يؤثر عليه لأنها أقرب منه. نعم. ثلاث أخوات لأب بتقول السدس. ثلثين ولا محجوبات؟ بمن يا محجوبات؟ يعني هل الأخت الشقيقة تحجب؟ أخوات لأب يحجبن بالأخ الشقيق والفرع الوارث المذكر والأصل الوارث المذكر، وبالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير، وبالأختين الشقيقتين. إذا مثل ما قالت يشتركن في السدس تكمل الثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة. نعم. ولا يأخذون الباقي عصبة؟ ثلث. نعم يأخذون الثلث، يشتركون جميعا بالثلث بالتساوي، لا فرق بين ذكر وأنثى. نعم. ابن الأخ لأب أقرب عاصب، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. أب نعم. ابن الأخ لأب الباقي عصبة. نعم. والعم محجوب. ابن الأخ لأب من الجماعة، من المجموعة الثالثة، العم مجموعة رابعة والثالثة مقدمين على الرابعة إن بقي له شيء. احنا نكتب له الباقي عصبة إن بقي له ماذا؟ شيء. أب أم ثلاث بنات، بنت ابن، أم أب، ابن أخ شقيق، كل واحد يحاول. خلي الارقام مش اضبط. رقم 20، من رقم 20؟ رقم 20 الزهار، من الزهار؟ انت. اوكي الزهار، لا ما احنا القائمة جديدة هذه. نعم انت يا الزهار. لا لوجود الفرع الوارث المذكر، السدس لوجود الفرع الوارث المذكر. نعم تقول أم الأم وأم الأب تقول يشترك السدس بمن؟ آخر واحدة. طب لماذا أم الأب لا تعجب بأبي الأب؟ لأنها في درجته، كيف تحجب وهي في درجته؟ لو كان أقرب منها درجة وكان هي أم أب أب لحجبت بأب الأب، لكن ما دام في درجة واحدة فلا يحجب بعضهم بعضا. أم الأب وأم الأم إذا يشتركون في ماذا؟ طيب كيف؟ الجد قلنا درجة ثانية، الفروع درجة أولى والأصول درجة ثانية، والفروع الأب الأخ لأب والأخ الشقيق درجة ماذا؟ ثالثة. يعني أنا قلت إنه الأخ يحجب الجد؟ لا ما أحد يقول هذا، أنت كاتب بهذا؟ الجد يحجب الأخوة والأخوات عند الحنفية. الجد يحجب ماذا؟ مش الأخوة يحجبون الجد، الجد يحجب الأخوة والأخوات، ينزل منزلة الأب. نعم فأم الأم وأم الأب يشتركن في ماذا؟ في السدس. نعم ثلاث بنات يشتركن في الثلثين للتعدد وعدم وجود العاصب. أنت أيوة هذه بتقول بنت الإبل وين؟ طيب ما هو أبعد منها درجة. نعم لماذا؟ متى يعصبها أبعد من هذا؟ ما قلنا بنت الإبن، بنت الإبن يعصبها ابن الإبن الذي هو في درجتها، أو ابن إبن أبعد منها درجة إذا احتاجت إليه. إيش قلنا هيك؟ إذا احتاجت هنا محتاجة إليه لأنها محجوبة، محجوبة بالثلاث بنات، فتبحث عن من يقويها. من يقويها؟ ابن ابن في درجتها، أو ابن ابن ابن أبعد منها درجة، فتأخذ معه الباقي عصبة. نعم أخي الشقيق محجوب بمن؟ بابن ابن الابن، لأنه ابن ابن الابن درجة أولى والأخ الشقيق درجة ثالثة. من؟ يعني هذا أو هذا، المهم ذكر ذكر واحد، الذكر واحد من الذين يحجبونهم. نعم زوجة. نعم أيوة أيوة بنت الابن وابن ابن الابن يأخذون الباقي عصبة، عصبة مع الغير. نعم قلنا بنت الابن يعصبها ابن الابن الذي هو في درجتها أو أنزل منها إذا احتاجت إليه. متى تحتاج إليه؟ إذا كانت محجوبة. هنا إيش بنت الإبن؟ الأصل أنها محجوبة، محجوبة بمن؟ باكتمال نصيب البنات، فتبحث عن من يقويها. من يقويها؟ ابن ابن في درجتها، أو ابن ابن ابن ولو كان أنزل منها درجة، ولولا وجوب وجوده لحجبة. يأخذون الباقي عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. محجوب، محجوب بابن ابن الابن، مش الفرع الوارد المذكر درجة أولى والأخ الشقيق درجة ثالثة. طب ممكن نقول أخ شقيق محجوب بأبي الأب ممكن عند الحنفية. إيش كتبنا؟ زوج ولا زوجة؟ زوجة. ثلاث بنات ابن، ثلاث أخوات لأب، لأب ثلاث إخوة لأم، أم أب، أم أم أم، أم أم أم، نعم، زوجة أب، زوجة أب، خلاص. تفضل. الزوجة تأخذ ثم الوجود الفرعي وات، نعم. مضبوط. مين عنده اعتراض؟ طيب. ثلاث بنات ابن بتقول الثلثين. للتعدد وعدم وجود الحاجب أو العاصب، نعم. أنا بقول اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. ولا اكتمل. نعم. النص جاء عن اجعلوا الأخوات مع البنات ماذا؟ عصبة. فنقول الثلاث أخوات تأب يأخذن الباقي عصبة. إن بقي لهن شيء من قسين الباقي لهن فقط. إن بقي لهن شيء. نعم. ماذا تقول؟ قلت ثلاث أخوات لأم محجوبات بالفرع الوارد. ثلاث في الثلث. وش علاقة الأخوة اللي أم على الأخوات لأم؟ ما في علاقة نهائية. اللي هو ايش يعني؟ يعني محجوبات الاخوات لهم. اذا محجوبات في الفرع الوارث مطلقا سواء كان ذكرا او انثى. نعم. احنا قلنا الام الجدات سواء كنا من جهة الاب او الام حتى لو كانت بعيدة. في أم أب وفي أم أم أم، في أم أم وفي أم أب. الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة من أي جهة كانت. أي الجدة القريبة أم الأب تأخذ السدس، وأم أم أم محجوبة بالجدة القريبة. من؟ زوجة الأب لا ترث. زوجة الأب لا ترث. أي. مين عيدها؟ عيديها أنت. تعددي. أي تعددي؟ وجود الفرع الوارد. الثلاث بنات دائما بيشتركوا مثل الزين للتعدد. ثلاث أخوات لأب الباقي عصبة. الباقي عصبة بين قوسين يعني إلهن دون غير يعني ما بيشاركن أحد ولا يشاركن أحد. إن بقي لهن شيء عصبة مع الغير. نعم. ثلاث أخوات لأم محجوبين بالفرع الوارث. نعم. أم الأب تأخذ الثلث، وأم محجوبة بالست الفريدة. نعم. وزوجة الأب لا تأخذ. زوجة الأب لا تأخذ. أيوة. لا الأخوات الأب كنا يحجبنا بالأخ الشقيق والفرع الوارث المذكر والأخ الوارث المذكر. نعم. والأختين الشقيقتين والأخت الشقيقة التي صارت عصبة معك. نعم. ابن أخ شقيق عم ابن أخ لأب أم أخت لأم أم وأخت لأم وأخت لأب وأخت شقيقة وأخت شقيقة. نعم. بدنا واحد من الشباب. ما أنا من الشباب. أنت ابدأ من أين ما تبدأ. أخت الشقيقة تأخذ النصف لانفرادها وأنا بقول الأخت الشقيقة تأخذ النصف لانفرادها. مين بعارض؟ يقول النصف. كيف؟ نعم صح. طيب صح. والأخت لأب تأخذ الثلث. الأخت لأب تأخذ الثلث تكمل للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة. وحالها في هذه المسألة كحال بنات الابن مع البنت الصلبية الواحدة. نعم. أخت أم تأخذ الثلث لأنها منفردة وعدم وجود ثلث ولا الثلث. الثلث منفردة للثلث ولا يوجد. لأن منفردة يا الثلث يا الحجب. من يحجبها؟ الفرع الوارث مطلقا والأصل الوارث المذكر. لا هذا ولا ذاك. إذا تأخذ السدس. نعم. أم الأم تأخذ السدس. أم الأم لا يوجد حاجب. مين يحجب أم الأم؟ الأم مش موجودة. الأم تأخذ السدس. نعم. لا ابن أخ شقيق يأخذ الباقي عصبة والأم محجوب وابن أخ لأب محجوب. كيف كيف؟ ابن أخ شقيق يأخذ الباقي حصل لأنه طيب. فما بقيت لأولى رجل ذكر. نعم. لو ابن أخ شقيق لأن الآن أبعد من الدرجة فيحجب وابن أخ لأب أبعد من الدرجة. مش أبعد من الدرجة. ابن أخ لأب أضعف منه. أضعف منه. فيحجب لأنه ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب في درجة واحدة. لكن واحد أقوى من الآخر. واحد أقوى من الآخر. ابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب. فيأخذ الباقي عصب وابن الأخ لأب محجوب. بنتان اي محجوب. نعم. ايوه محجوب لانه يعني واحد اقوى من الثاني. بنتان اختان لاب أخ لأم، أخت شقيقة، أم، زوجة، ابن بنت، بنت ابن، ابن بنت وبنت ابن. ايش اسمك؟ رحمة يوسف. كم رقمك؟ لان هذا الكشف 17 صار 17. احفظ 17 اخر واحدة. نعم تفضلي. البنتان يشتركن في الثلثين للتعدد وعدم وجود العاصب. فش الحاجة؟ اي مرة واحدة. من؟ ايش ما داخل الباك عصبي بالكثرة. الذي يأخذ العصبة مع الغير سنتاني فقط، الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث أو الأخت الأب مع الفرع الوارث المؤنث، ما في غيره. بنت الابن محجوبة لاكتمال نصيب البنات، ابن البنت فرع غير وارث، الزوجة تأخذ الثمن لوجود الفرع الوارث. نعم. أم لها السدس لأنه غير محجوبة. الأخت الشقيقة تأخذ الباقي على عصبة مع ذلك لا يشاركها فيه أحد من وجود البنات. اجعلوا البنات، اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة. فماذا؟ مين اللي يأخذ الباقي عصبة؟ أخت الشقيقة تأخذ الباقي عصبة، عصبة مع الغير. نعم، أختان الأب محجوبات بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. يعني الأخت الشقيقة لوحدها لا تحجب، والفرع الوارث المؤنث لا يحجب، لكن اجتماع الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث يحجب الأخوات الأب. مين؟ أخ لأم السدس لانفراده ولا لا؟ لا دكتور، محجوب في فرع وارث. هذا البقول محجوب. نعم، يحجب الفرع الوارد مطلقا، يحجب الفرع الوارد مطلقا. من أخطأ في ماذا؟ في أكثر من واحد. مين كذلك أخطأ؟ ما كلك مش ممكن. كيف؟ كم عطيت؟ كم؟ سجد. الوقت الشقيقة لوجود الفرع الوارث المؤنث، والأخت لأب لوجود الفرع الوارث المؤنث، وبشرط عدم وجود العاصبة أو الحاجب. أي أظن العصبة مع الغير، العصبة بالغير أربعة. أيوة امتحان على 10 إن شاء الله، يوم سبت 10/4. عشرة أربعة اللي عنده امتحان في 10، لا بس مش 10/4، في 20 شعبة تقدر تقدم شعبة أو تأخذ شعبة. يعني تخلوهاش. انت شوف راجع الانجليز وقولي عندنا امتحان اي اي هذا هي تقول في اي شعبة اي وقت تدخل ان شاء الله. زوجة اب ام بنت ابن اختان الام اخت لاب بنت ابن واب اي حل رقم نقول 17 من 27 دعاء خليل من دعاء رقم 7 رقم 7 ثالث والغاد رقم 19 ولا سلامة ولا أنت جاوبت رقم 20 الزهار حليت 23 أمان عثمان أمان أنت يا أمان كيف زوجة الأب لا ترث لأنها ليست من أصحاب الفروض ولا العصبات نعم أيوة أم تأخذ السدس لعدم وجود الحاجب نعم بنت الابن تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود العاصب أو الحاجب نعم أختان الأم محجوبات نعم هلا ابن بنت ابن وهذا بقول له كم محجوبة بمن مش ممكن بنت الابن احنا قلنا البنات وبنات الابن وبنات ابن الابن يا الهن الثلثين اذا كانت القريبة اخذت النصف اللي بعدها يأخذ ماذا ثلث تكمل للثلثين نعم يأخذ لوجود الفرع الوارث المؤنث وعدم وجود الفرع الوارث المذكر أخت لأب تأخذ الباقي عصبة مع الغير ولا محجوبة بأب الأب كيف مش احنا كنا أب الأب على رأي الحنفية يحجب الأخوة والأخوات جميعا اكتبوا فوق على رأس الصفحة أب الأب على رأي الحنفية يحجب الأخوة والأخوات جميعا وإن علوا وإن كان هو علا ولا هم علوا ولا ابتعد وأب أب أب وأب أب أب أب أب إلى الأخير كل الإخوة والأخوات يحجبون بأبي الأب على رأي الحنفية وإن على مش عصبة عصبة. كيف؟ لا، الوجود الفرع الوارث مطلقا بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن. لو كان 50 واحدة موجود، كل هذا نسميه ماذا؟ فرع وارث مؤنث. فهي تأخذ لوحدة الباقي عصبة. إن بقي شيء يقول لها. الأخوة والأخوات جميعا، ما فصلنا من جهة الأب من جهة الأم، يحجبوا جميعا بالأب وأبي الأب، وإن على مذهب الحنفية. هي على مذهب الحنفية، أنا مش على مذهب الحنفية. آخر شيء، أختان لأم أختان لأب، أخت شقيقة زوج أم عم ابن أخ شقيق. وين عيد؟ تفضل. أختان لأم وأختان لأب وأخت شقيقة. شوي. زوج أم وعم وابن أخ شقيق. لا، بس أبي الأب فقط. رقم نقول 32. من 32؟ 32 هنا محمود. أنت لا أجاوب تجارته. أختاني لأب السدس تكمل الثلثين مع من؟ مع الأخت الشقيقة الواحدة. الأخت الشقيقة تأخذ النصف لانفرادها وعدم وجود الحاجب أو العاصب. نعم، الزوج يأخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا. أم الأم جدة، والجدة إما محجوبة أو السدس، ما في من يحجبها. بمن؟ بمن الأخ الشقيق. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هو أولى رجل. أختان الأم ثلث للتعدد وعدم وجود العاصب، عدم وجود الحاجب. نعم، كيف؟ الأخت الأخ لأم والأخت لأم لا تحسبهم، لأصل إنهم هم محجوبين لكن الله ورثهم. لكن الأخوات لأب والأخوات الشقيقات الأصل حد من الأعلى الثلثين. نعم، لا احنا ما قلنا هذه المسائل بنسميها المسائل العائلة، لابد من إدخال النقص على الجميع، نأتي لها إن شاء الله. لا، أمر طبيعي. نعم، يعني المسائل إما أن تكون صحيحة التركة على قدر الورثة من غير زيادة ولا نقصان، وإما أن تكون المسائل عائلة وهي المسائل التي يعني يزيد فيها عدد الورثة على التركة، وإما أن تكون المسائل ردية، وكل واحدة لها طريقة في الحل. ننتقل الآن إلى الموضوع التالي وهو ماذا؟ الحجب. الحجب هو المنع من الميراث، والمنع من الميراث إما أن يكون منعا كليا وإما أن يكون منعا جزئيا. لا، ذوي الأرحام مش رايحين نشرحهم. يعني نأجلهم، لأنه الآن احنا اللي مهم عندنا من أصحاب الفروض والعصبات. الحجب هو المنع، المنع من الشيء، هذا الحائط حجاب يحجبنا عن ما بعدنا، والمرأة إذا لبست الحجاب يعني الستر، نعم الحجب هو الستر والمنع. والحجب إما أن يكون حجب تام وإما أن يكون حجب ناقص. الحجب التام هو الذي ينقل الوارث من فرض إلى لا شيء، الحجب التام هو الذي ينقل الوارث من الميراث إلى لا شيء، ما فيش له شيء، هذا نسميه حجب ماذا؟ تام. وأما حجب النقصان فهو الذي ينقل الوارث من حد أعلى إلى حد أدنى. مثلا الابن يحجب ابن، ابن الابن حجب كامل، والأب يحجب الأخوة والأخوات حجبا كاملا، والإخوة لأم يحجبون حجبا تاما بالفرع الوارد مطلقا، وأم الأم وأم الأب الجدات جميعا يحجبن بالأم، بالأم نعم. يعني احنا شرحنا يعني مثلا البنات لا يحجب، بنات الابن يحجب بالبنتين وبالابن، نعم. الاخوات الشقيقات يحجبن بمن؟ الاخوات الشقيقات يحجبن بالفرع الوارد المذكر والاصل الوارد المذكر. الاخوات لاب يحجبن حجبا كاملا بالاخ الشقيق والفرع الوارد المذكر والاصل الوارد المذكر والاختين الشقيقتين والاخت الشقيقه التي صارت عصبه مع غيرها، هذا بنسميه حجب ماذا؟ حجب تام. الاخوه والاخوات الام يحجبون حجبا تاما بمن؟ بالفرع الوارد مطلقا وبالاصل الوارد المذكر. الجد يحجب بمن؟ بالاب. والجده او الجدات حجبنا بالأم، هذا حجب تام. فقد يكون الحجب حجب تام انه ينتقل الوارث من فضل الى لا شيء، وقد يكون الحجب حجب نقصان وهو ان ينتقل الوارث من حد اعلى الى حد ادنى، هذا بنسميه حجب ماذا؟ حجب نقصان. فالزوج يحجب حجب نقصان من النصف الى الربع، نزل من الحد الأعلى إلى الحد الأدنى، مين اللي حجبه؟ وجود الفرع الوارد مطلقا. الزوجة تحجب حجب نقصان من الربع إلى الثمن. الأم تحجب حجب نقصان من بمن؟ بالفرع الوارد أو عدد من الإخوة والأخوات، هي حتى الأقصى لأعلى ثلث، لكن إذا وجد فرع وارث أو عدد من الإخوة والأخوات تأخذ السدس، حجبت حجب نقصان. البنت يعني قد تنتقل يعني من نصف إلى لا يعني إلى التعصيب عصبة بالغير. بنات الإبن تحجب بنات الإبن حجب نقصان من النصف إلى السدس، إذا وجدت بنت صلبية واحدة تنزل من النصف إلى إيش؟ السدس، تكمل الثلثين. الأخوات لأب يحجبن حجب نقصان من النصف إلى السدس، الأخوات لأب تأخذ السدس مع من؟ مع الأخت الشقيقة الواحدة. الإخوة الأم طبعا ينزلوا الجماعة من الثلث إلى السدس إذا كانوا منفردين. الأم أم الأم وأم الأب يعني ما في يا حجب تام ما في حجب نقصان، وكذلك الجد. إذا الحجب عندما نقول الحجب ليس معنى ذلك منع كاملا من الميراث، قد يمنع منعا تاما وقد يمنع منعا ناقصا. يعني الحجب إما أن يكون حجبا تاما وإما أن يكون حجبا ناقصا. نعم. لا ما أظن يعني قد يعني لا يبقى له شيء. أحيانا كثيرة يأخذ السدس الزائد الباقي ولا يبقى له ماذا شيء. لكن احنا الصورة الواضحة الزوج الزوجة الأم الأخت لأب شيخ بنت الابن هؤلاء ينزلون من حد أقصى أو حد أعلى إلى حد أدنى. بعد أظن الحجب يأتي من أصول المسائل أصول المسائل والعول والرجل. كم باقي من الوقت؟ شوف أصول المسائل احنا في الحساب نقول المقام المشترك عندما نجمع كسور عندما نقول مثلا نصف زائد سدس زائد ربع في الحساب ايش بنسمي هذا؟ أصل. نعم هذا بنسميه في الحساب ماذا؟ مقام المشترك او المضاعف المشترك البسيط. المضاعف المشترك البسيط. لكن في علم الميراث من اليوم هذا ما بنسميه المضاعف المشترك بنسميه اصل المساله. واللي في الاعلى مثلا هنا مثلا لو كان 12 على 12 الاعلى بنسميه عدد الاسهم. هذا عدد الاسهم وهذا ماذا؟ أصل المسألة. فأي مسائل الميراث لها أصول محددة مش كل واحد على خاطر يضع الأصل الذي يريد. قد يكون أصل المسألة اثنان كمن توفي عن زوج وأخت شقيقة الزوج نصف والأخت الشقيقة نصف أي بركة نصف زائد نصف. هنا كيف أصل المسألة؟ ما هو الرقم الذي يحجب على هذه اثنين؟ إذن قد يكون أصل المسألة اثنان وقد يكون أصل المسألة ثلاثة ثلاثة مثل انه يعني هذا الرقم هو اصغر رقم يقسم على هذه الارقام من غير زياده ولا نقصان يقسم عليها من غير ايش زياده ولا نقصان. كيف لا يعني هو اقلها 2 وعلى 24 نعم لا لا نحن دائما ناخذ الرقم الادنى الرقم الادنى. قد يكون اصل المساله ثلاثه مثل توفي عن اختين اختان لاب اختان لام اختين اختان لاب لام ثلث. فهنا اصل المساله ماذا يكون؟ ثلاثه. قد يكون أصل مثلا أربعة مثل زوج ونقول زوج وبنت زوج الربع وبنت نصف إيش اللي تقسم على اثنين والأربعة؟ أربعة هنا إذا هذا واحد اثنين ثلاثة مسألة الأولى ثانية ثالثة رابعة. لا يمكن أن يأتي أصل المسألة خمسة وإذا حطيت خمسة أعرف أنه حل خطأ. لكن قد يقع ستة مثل أم وبنت أم سدس والبنت نصف القسم على 2 و 6 ماذا؟ أقرب رقم 6. لا يمكن أن يقع أصل المسألة 7، قد يأتي 8، زوجة بنت، زوجة ثمن من نصف نص، هنا ثمانية، خمسة، هذه خمسة، ستة. بعد 8 لا يمكن أن يقع أصل المسألة 9 أو 10 أو 11، قد يقع 12، قد يقع ماذا؟ وطبعا هذا نتيجة تجارب، جرب العلماء حل مسائل واقعة وافتراضية، وجدوا أن هذه الأصول اللي هي يعني أصول مسائل الميراث يعني حسب التجربة وليس بنص من القرآن أو من السنة، إنما حسب التجربة. مثلا أصل المسألة 12، مثلا أم زوج أو زوجة، أم سدس زوجة ربع، لا زوج ربع وبنتين ثلثين. ما الذي يقسم على 3 و 4 و 6؟ 12. وقد بعد 12 لا يمكن يقع 13 أو 14 أو 15 أو 16 أو 18 أو 20 أو 22، قد يقع 24. كمن توفي عن زوجة، هذا 7، أم مثلا أم سدس من نصف وزوجة ثمن. ما الذي يقسم على 8 و 6 من غير زيادة ولا نقصان؟ 24. هذه نسميها في علم الميراث أصول مسائل الميراث، لا يمكن أن يقع. وإذا واحد حط أصل المسألة 48 ولا 56 نقول له خطأ عمله، نقول له ماذا؟ كيف؟ لا ما هي محددة، لو مش بحاجة إلى شطارة أو عدم شطارة. أنا بدي أحفظ إنه أصول المسائل 7 مش ممكن يقع غيرها، 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، أنا بحفظ هذا وسهل جدا إن أحفظه. فأنا عندما يقع معي أصل المسألة 36 بعرف إنه عملي خطأ، 27 29 بعرف إنه حلي خطأ، طلع أصل المسألة 18 عندي بعرف إنه حلي خطأ. العلماء حلوا المسائل الواقعة والمتوقعة، وجدوا أن أصول المسائل لا تخرج عن هذه الأصول 7، إما 2 أو 3 أو 4 أو 6 أو 8 أو 12 أو 24، يعني هم مضاعفات ل 2 2 4 6 8 12 24، إلا 3 شدد فقط. احفظي أن أصول مسائل الميراث كان 7، ما هي؟ 2 3 4 6 8 12 24. هذه أصول المسائل، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة بنشوف اللي احنا بنسميه البسط، البسط اللي هو عدد الأسهم، برضو هذا منضبط. يعني علم الميراث عند المسلمين علم منضبط دقيق جدا، ما في كل واحد يشتغل على رأسه ولا على مداده ولا يعني يضع الرقم الذي يريده. علم الميراث وهذا نموذج للشريعة الإسلامية، كما أن علم الميراث منضبط بقية علوم الإسلام ماذا؟ منضبطة، ما في حاجة إلى أن نأخذ من القانون الفرنسي الرفع الشريعة الإسلامية أو القانون الأنجلو ساكسوني. لا، قانون الإسلام كما هذا النموذج أنه قانون منضبط في كل جوانبه، حتى في أصول المسائل وفي العول وفي الرد كذلك بقية فروع الشريعة الإسلامية منضبطة، فيها ما يغنينا عن القوانين الوضعية، وفيها ما يسعد الإنسان ويسعد البشرية. نترك هذا إلى المحاضرة القادمة. نعم. أيوة أيوة، لا أحبنا الطبعة الأخيرة لأن فيها بالنسبة للوقية الواجب وغير الأمر مهم. لا أنا مش موجود فيها. فيها الوقية الواجبة وفيها إرادة الإصحاب.